فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بتقويم الأسنان، وهل هو من تغيير خلق الله؟ لا يا أخي، العلاج وتعديل المائل وإزالة الخلل في الأسنان هذا من التداوي ولا يدخل في تغيير خلق الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.